هذه المسائل تتطلب وقفات. الوقفة الأولى مع قوله سبحانه صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. وكما أشار المصنف الكلام للجميع المؤمن والفاجر، المؤمن والكافر والبر والفاجر، كلهم يكلمهم الله، غير أن الكلام الذي يخص به المؤمنين غير الكلام الذي يخص غير الكلام الذي يقوله لأولئك. فيقول للمؤمنين: ادخلوها بسلام آمنين، ويقول أيضا: سلام قولا من رب رحيم. ويقول الكافرين: اخسأوا فيها ولا تكلمون، والعياذ بالله. وفي هذا إثبات صفة الكلام لله جل وعلا على ما يليق بجلاله وعظمته، ولا يجوز تأويله ولا تعطيله ولا تحريفه ولا تشبيهه ولا تمثيله، فهو كسائر الصفات يجب أن تعامل بمعاملة واحدة، وهي الضبط والميزان بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فإن الله عز وجل له صفات الكمال ونعوت الجلال يجب إثباتها جميعا لله سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل، على حد قوله تعالى: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. والمعاملات وصفات الرب سبحانه وتعالى تعامل بميزان واحد وبطريق واحد، وهو إثبات ما أثبت الله لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم، ونفي ما نفى عن نفسه أو نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، والوقوف في ذلك عندما أو على ما قضت به الأدلة الشرعية من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لذلك فإن هذه الصفات توقيفية لا يزاد فيها ولا ينقص، وليست محل اجتهاد للمجتهدين ولا محل أخذ ورد، فما أثبت الله ورسوله أثبتناه، وما نفى الله ورسوله نفيناه، وما سكت عنه الله ورسوله سكتنا عنه. ومن بين الصفات التي تعامل وفق هذه الضوابط صفة الكلام. فالله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وصفة الكلام من الصفات الفعلية باعتبار، وأيضا هي صفة ذاتية باعتبار آخر. فباعتبار دلالتها على الذات وأن الله عز وجل له صفة الكلام، فإنها بهذا الاعتبار صفة ذاتية. وباعتبار تعلقها بالمشيئة، وهو أن الله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، هي بهذا الاعتبار صفات فعلية. وقد دلت الآيات الكثيرة من القرآن الكريم وسنة المصطفى صلى الله عليه وسلم على إثبات صفة الكلام. قال الله عز وجل: وكلم الله موسى تكليما. وقال تبارك وتعالى: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال تبارك وتعالى: وكلمه ربه. وقال جل وعلا: إذ ناداه وهل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى. وقال الله تبارك وتعالى لموسى وهارون: إني معكما أسمع وأرى. وغير ذلك من الآيات الكثيرة التي تدل على أن الله عز وجل يتصف بصفة الكلام، وأنه يتكلم بكلام يليق بجلاله وعظمته. ومن الأحاديث حديث كثيرة، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان. ومنها حديث النواس بن سمعان: إن الله عز وجل إذا تكلم بالوحي، إذا قضى الله الأمر بالسماء في السماء تكلم بالوحي، وأخذت الملائكة رجفة أو قال رعدة. ومنه قول الله الرسول صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن الله جل وعلا أن الله تبارك وتعالى يقول: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة، إلى غير ذلك من الأحاديث التي تدل على أن الله عز وجل يتكلم متى شاء. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن آدم: أنبي هو؟ قال: نعم نبي مكلم، نبي مكلم. بعد إيراد هذه النصوص وغيرها من النصوص التي لم نذكرها، هل يبقى بعد ذلك أدنى مجال للشك في إثبات صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى كما يؤول المؤولون؟ إذن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء. وطريقة أو منهج السلف في مثل هذه الصفة إثباتها كما جاءت على الوجه اللائق بجلال الله سبحانه وتعالى، وعدم تعطيلها أو تأويلها، وإثباتها على وجه لا تشبه أو لا يشبه صفات المخلوقين. ولذلك أظن أن ذكرنا غير مرة عدة خطوات أو عدة خطوات فيما يتعلق بالإيمان بأسماء الله وصفاته، وهي تتلخص بثمان خطوات لا بد من مراعاتها عند أي صفة. الخطوة الأولى إثبات هذه الصفة كما جاءت في الكتاب والسنة من غير زيادة ولا نقصان. ثانيا الإيمان بمعانيها، يعني الإيمان بأن لها معانية وأنها ليست جامدة أو جوفاء لا معنى لها، لأن الله أنزل القرآن باللغة العربية المفهومة المعلومة، وهو سبحانه وتعالى يخاطب الناس بما يفهمون، وليس في كتابه ألغاز ولا أحاجي. إذن إثبات أن لها معان. ثلاثة إثبات تلك المعاني على الوجه اللائق بجلال الله وعظمته، يتضح ذلك بالخطوة الرابعة وهي إثبات تلك المعاني على وجه لا يشبه صفات المخلوقين. الخامس عدم التعطيل. السادس عدم التأويل والتحريف. السابع عدم التكييف. الثامن عدم التشبيه والتمثيل. أعيد هذه؟ ها؟ طيب، هذه القاعدة يتعامل بها مع أي صفة من صفات الرب سبحانه وتعالى، لا بد من مراعاة هذه النقاط حتى يكون إيمانك بالصفة إيمانا إيش؟ صحيحا. الأول الإيمان بها كما جاءت في الكتاب والسنة لأنها توقيفية فلا يزاد فيها ولا ينقص. ثانيا الإيمان بمعانيها، الإيمان بأن لها معان. ثالثا الإيمان بتلك المعاني على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته. رابعا الإيمان بأن تلك الصفات لا تشبه صفات المخلوقين. الأمر الخامس عدم التعطيل، يعني لا ننفيها كما فعلت المعتزلة. السادس عدم التأويل، لأن التأويل ناتج عن التعطيل كما فعلت أيضا المعتزلة والأشاعرة والماتريدية والكلابية قبلهم. الأمر السابع عدم ماذا؟ التكييف، لا نقول إنها على كيفية كذا وكذا. نعم لها كيفية ولكنها كيفية لا نعلمها. ليس المراد أنه ليست لها كيفية، لها كيفية تليق بجلاله وعظمته، لكننا لا نعرف تلك الكيفية. ولذلك قول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، بلا كيف نعلمه، المقصود بلا كيف نعلمه، وليس المراد نفي الكيف، وليس المراد نفي الكيف. الثامن عدم التشبيه والتمثيل، عدم التشبيه والتمثيل. إذا طبقت هذه الخطوات فإننا نقول في الكلام بمثل ما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى في صفة ماذا؟ الاستواء. فهو يقول الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. ونحن نقول هنا في هذه الصفة الكلام معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عن كيفيته بدعة. إذن لابد من التنبه لهذه القاعدة في أي صفة تثبت لله أو تثبت لله تبارك وتعالى. ولعلنا قدمنا يعني أشياء أخرى تتعلق بقواعد أخرى متعلقة بالأسماء والصفات، وربما يمر شيء منها في المستقبل. طيب المؤولة ماذا قالوا في صفة الكلام؟ اختلفوا في الكلام على أكثر من 100 قول، اختلفوا في صفة الكلام للرب سبحانه وتعالى على أكثر من 100 قول، وسأكتفي منها بحكاية أو بذكر 3 أقوال. القول الأول قول الجهمية ومعهم المعتزلة، حيث قالوا إن كلام الله مخلوق وإن الكلام يخلق، يخلقه الله ويسمع من الهواء، كما قالوا في تكليم الله لموسى عليه السلام إن الله خلق الكلام في الشجرة فسمع موسى ذلك الكلام الذي خلقه من الشجرة. والطائفة الثانية وهم الكلابية والأشعرية والماتريدية قالوا إن الكلام هو المعنى القائم بالنفس، بمعنى أن الله لم يتكلم به حقيقة وإنما وجد هذا الكلام في نفسه ثم عبر عنه بكلام مخلوق. إذن في النهاية ينتهون إلى موافقة من؟ إلى موافقة الجهمية والمعتزلة، لكنهم يتورعون عن كلمة مخلوق ابتداء، فيقولون الكلام هو القائم بالنفس، هو المعنى القائم بالنفس، والكلام ويسمى كلاما لأنه المعنى الذي يكمن في النفس، إلا أن الكلام المنطوق به مخلوق، فإن عبر عنه بالعربية سمي قرآنا، وإن عبر بالسريانية سمي إنجيلا، وإن عبر بالعبرية سمي ماذا؟ توراة. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. القول الثالث قول أهل السنة والجماعة، وهو القول الوسط، وهو أن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، بحرف وصوت يسمعان من الرب سبحانه وتعالى على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته. هناك قول يلي قول المعتزلة، هو قول الكرامية، وهو أنه تكلم بعد أن لم يكن متكلما ثم لم يعد متكلما بعد ذلك، تكلم مرة واحدة. على كل حال لا تعنينا حكاية الأقوال الأخرى نظرا لكثرتها وتشعبها. وشبه هؤلاء من يعني لو أردنا أن نتعرض لها لطال بنا المقام، شبه المعتزلة والجهمية، وكذلك شبه الأشعرية. هل ترون أن نعرض لبعض الشبه وإلا نكمل شرح الحديث؟ نكمل. طيب، من أراد أن يعني يتوسع في هذا فليراجع شرح العقيدة الطحوية، فإنه من أوسع ما كتب، وقبله كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وغيرها من الكتب النافعة. والخلاصة أن المسلم يعني الذي على فطرته ولم تفسد يعني فطرته بالمنطق والفلسفة، يؤمن بأن الله عز وجل يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، ويقف عند هذا الحد، يقف عند هذا الحد. لكني أريد أن أذكر لكم قولا غريبا جدا. قال عمرو بن عبيد أحد زعماء المعتزلة مقالة خطيرة جدا، قال لقد هممت أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن، لقد هممت أن أحك يعني أحك من الكتابة، أن أحك بعض آيات الصفات من القرآن. وقال ذات يوم لأحد القراء وهو أبو عمرو بن العلاء رحمه الله تعالى، قال له لما لا نقرأ وكلم الله موسى تكليما. لماذا يريد أن يقرأ هكذا؟ ها؟ ليجعل موسى هو المتكلم والله هو المكلم، لينفي الكلام عن الله سبحانه وتعالى. انظر إلى أي حد بلغت بهم الجرأة. لكن أبا عمرو رضي الله رحمه الله ألهمه الله جوابا، لأنه يحفظون القرآن والقرآن يفسر بعضه بعضا. أولا هذه القراءة لا أصل لها، يعني لا توجد قراءة بهذا الشكل، ليست هناك قراءة تقول وكلم الله موسى تكليما. وثانيا أجابه بجواب ألقمه حجرا، فقال هب أنني سلمت لك بهذه القراءة، القراءة يعني على سبيل ليش الافتراض، هب أنني سلمت لك بهذه القراءة. فماذا تقول في قول الله جل وعلا وكلمه ربه؟ فبهت المعتزلي. طيب ما وجه الرد بهذه الآية؟ يعني كيف دخل من هذه الآية، من الآية الأولى، ولم يستطع الدخول من الآية الثانية؟ حد من أخوي يعرف الجواب؟ وكلم الله موسى تكليما، حرفها وقال وكلم الله موسى تكليما، لكن هذه الآية وكلمه ربه لما لم يستطع تحريفها؟ لما؟ لماذا؟ ها؟ أضيفت؟ لا، لأن الفعل قد استوفى مفعوله بيقين وهو الضمير، وكلمه أصبح المكلم قطعا هنا بدون، لا يمكن أن يحتمل التأويل، وكلمه ربه، ربه. فهنا من وجهين، من جهة أن الهاء تعود على من؟ على موسى. ومن جهة الإضافة أيضا كما ذكر الأخ أيضا أن الرب أضيف إلى موسى، فهنا لا يمكن أن يدخل حتى ولو أراد أن يحرف، لا يمكن لغة، لا يمكن من حيث اللغة أن يقول وكلمه إيش؟ ربه. يستحيل أن يقول وكلمه ربه، لأن هنا لا يمكن أن تكون، أن يكون لفظ الجلالة هو المفعول. لكن هناك يعني يستطيع التحريف بلسانه لو أراد، بلسانه، وإلا هو تحريف خطير جدا، ولا يستغرب من رجل نعم قال تلميذه بشر بما هو أسوأ من ذلك ومما يقشعر منه البدن فيما لو نطق به. المهم أن نعلم منهج أهل السنة في هذا، وأن الله يتكلم متى شاء إذا شاء كيف شاء، وأن القرآن كلام الله، والتوراة كلام الله، والإنجيل كلام الله، وأن الله كلم موسى عليه السلام وكلم نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ليلة أسري به، وكلم آدم عليه السلام ويكلم عباده يوم القيامة، بل يكلم حتى الكفار بقوله اخسأوا فيها ولا تكلمون. بعد هذا ننتقل إلى بقية ألفاظ الحديث. ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يكلمه كفاحا مباشرة، فينظر إلى أيمن منه يعني إلى اليمين فلا يرى إلا ما قدم، لأنه قد رصده الملك الذي كان يكتب عن اليمين، فينظر إلى الشمال أو إلى أشأم منه عن الشمال فلا يرى إلا ما قدم، يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. ويقول تبارك وتعالى يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. ويقول جل وعلا ويقول تبارك وتعالى يا أيها الإنسان ما غرك الذي خلق فسواك فعدلك، إلى أن قال وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول جل وعلا في الحديث القدسي يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ويقول جل وعلا يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويقول جل وعلا ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والأعمال أسباب، وإنما الأمور كلها بقضاء الله وقدره، والإنسان لا يدخل الجنة بعمله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل أحدكم الجنة بعمله. قال ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته. والأعمال أسباب، وقوله تبارك وتعالى تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون، أي بسبب ما كنتم تعملون. وفرق بين أن من يعتقد أن الأعمال أسباب وبين من يعتقد أنها عوض كما تعتقده المعتزلة. فأهل السنة يرون أن الأعمال أسباب، والمعول عليه هو ماذا؟ رحمة الله سبحانه وتعالى. ثم قال مرغبا في العمل الصالح فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. اتقوا النار، لأنه لا إذا نظر أمامه لا يرى إلا النار. قفزنا هذه الفقرة نعود إليها. حتى المؤمنين لا يرون إلا النار أو الكافرون فقط؟ ها من يجيب؟ الكل يرى النار، لأن المؤمنين يمرون عبر الصراط وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية والعياذ بالله. فلا بد من المرور على الصراط وهو دحض مزلة أدق من الشعرة وأحد من السيف، يمر الناس عليه وهو جسر على متن جهنم، ويختلف مرورهم بحسب أعمالهم، فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل، ومنهم من يعدو عدوى، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يصعد وينزل ليس معه إلا وبيص يسير في إبهامه، فإن أضاء صعد وإن لم يضئ سقط يسقط حتى يجاوز. وهو يمر على المؤمنين كما كركعات يؤديها أحدكم، ومنهم من يريد العبور فتخطفه كلاليب جهنم التي شبهت بشوك السعدان والعياذ بالله، فيكردس في النار. والتعبير بكلمة يكردس مخيفة جدا، يعني يطرح طرحا، يريد أن يعبر الصراط مع الناس فيطرح في النار. وما ربك بظلام للعبيد. قال فاتقوا النار ولو بشق تمرة. ربما كان هذا الشق هو المرجح. لماذا؟ لحسناتك. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، إن الله لا يظلم مثقال حبة وإن تك حسنة إيش يضاعفها. إذن اتق النار ولو بشق تمرة. لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. والمؤمنون يتطلق بعضهم في وجوه بعض، تبسمك في وجه أخيك إيش؟ صدقة. فلا تكن عابسا مثل بعض أصحاب الأفكار المنحرفة، إذا لقي المؤمنين يلاقيهم بوجه عبوس، وجه مكفهر، كأن ما هو منذر قوم يقول صبحكم ومساكم. وقد وصف الله المؤمنين بأنهم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. فانتبه يا عبد الله وتطلق في وجه أخيك، تبسمك في وجه أخيك صدقة. البعض يصد عن السبيل بأخلاقه ومعاملته وكونه دائما مكفهر الوجه 24 ساعة، إذا خاطبه أحد يريد أن يتضارب معه أو أن يتشاجر معه، دائما نفسه متحفزة للشجار والخصام في بيته في مجتمعه في عمله. يأتيه المسكين المراجع وهو قد أصبح مكفهرا، ربما أن البعض ينتج حاله هذا عن تركه للصلاة أو أنهم لم يصلي الفجر في جماعة حتى جاء الشيطان فبال في أذنيه كما ثبت ذلك الحديث الصحيح. فيأتيه الموظف، يأتيه المراجع المسكين وينفر في وجهه، يضع رجلا على رجل ويتصفح الجريدة، يولع السيجارة ويكلم المسكين المراجع بكلام بذيء. وربما لا يتطلب الأمر أن يوقع معاملة يؤشرها فقط تأشيرة لا تستغرق منه ثانيتين، لكن لأنه عبوس ومريض القلب وربما أنه لم يصلي أو لم يصلي الصلاة في وقتها فخرج بهذه الحال. والله لقد شهدت منظرا في إحدى الدوائر الحكومية مرة، كنت أريد أن أنجز شيئا في تلك الدائرة، فجاء شيخ كبير يتوكأ على عصا ويبدو أنه أيضا غير متعلم، وكان ذلكم الموظف أمامنا، أنا معي كاتبي فكتب لي ما أحتاج إلى كتابته، وهذا الشيب المسكين يكلمه هذا بكلام سيء، كأنه جاي يشحده مع أنه وضع في هذا المكان لخدمة أمثاله. فقال له ذلك العامي مخاطبا إياه بلسان الاستعطاف، قال يا ولدي جهز لي أنجز لي هذا الموضوع. قال اذهب روح هناك ودور لك على واحد يكتب لك وجيب الورقة. قال والله يا ولدي ما أعرف أكتب، أنا ما أعرف أكتب. قال أنا خدام أبوك هنا، كذا بلهجته الجعرمية العامية التي فيها قلة حياء وخيانة للأمانة، فهو والله خائن للأمانة التي وكلت إليه، ولا إيمان لمن لا أمانة له. فأنا لما سمعت هذا المنظر هذه المعاملة أخذت الورقة من الرجل وطلبت من الكاتب أن يكتب له شأنه، فقال يا أخي روح أكتب هناك. قلت لا والله لن أكتبها إلا على هذه الطاولة التي أنت متكئ عليها، لأنك أسأت إلى هذا المسكين وكان المفروض أن تخدمه، لكنك لست أهلا لهذا المكان. فسكت وكتبنا للرجل ما أراد وأعطيناه إياه. الشاهد أن هذا من أمثال يعني لا تحقرن من المعروف شيئا ولو إيش، ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق، فما بالكم بالذي يخون الأمانة الملقاة على عاتقه ويعامل أمثال هؤلاء العجزة بمثل هذه المعاملة. وبهذا تتعطل مصالح الناس لدى بعض الموظفين الذين يأكلون رواتبهم حراما. هذا إن سلم من بخس الوقت ما يجي إلا بعد ساعة من الدوام ويوقع يروح يقضي أشغاله، ثم يأتي ويجتمع هو والموظفون على الإفطار يفطرون ينتقصون ساعة من العمل، يجيب التمييز والشاي والمأكولات والمراجعين ماسكين الدور، هذه خيانة وسيحاسبك الله عن هذا العمل، وهذا الوقت ليس لك، أفطر في بيتك، الوقت ما جعل لك أنت، حملت أمانة من قبل المسؤولين لتخدم المسلمين فيما أسند إليك من اختصاص في هذا المكان. فاجعل هذا الحديث نصب عينيك، ينظر يمينه لا يرى إلا إيش ما قدم، ينظر شماله لا ينظر إلا إيه لا يرى إلا ما قدم، ينظر أمامه لا يرى إلا ماذا، إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. إن لم تجد شق تمرة، ما عندك شق تمرة، قد يقول البعض طيب يعني هل هو معقول إن بعض الناس ما عنده إلا شق تمرة؟ عائشة رضي الله عنها جاءتها سائلة فلم تجد في بيتها إلا تمرة واحدة، فأعطتها تلك المرأة ومعها طفلان، فقسمت التمرة نصفين ووضعت كل نصف في ولد من هؤلاء من هذين الولدين. ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. انتبه يا عبد الله، إن لم تجد ولو شق تمرة فبالكلمة الطيبة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والكلمة الطيبة ماذا؟ صدقة، كلمة لا تكلفك شيئا. تأتي سمعت أحدهم مرة واحد سلم عليه قال يا أخي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، قال يا أخي ما تصبح، يعني ما يريد 30 حسنة، لا، والبعض يستبدلها بالكلمات الإنجليزية يتلفظ ليري الناس يعني يتفاخر بأنه يعرف إيه، يعرف ماذا، تلك اللغة. كلمة طيبة لما تقول لمسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كم حسنة تكتب لك؟ 30 حسنة. سبحان الله، يعني تأمل، من قال سبحان الله وبحمد في اليوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت إيش مثل زبد البحر. كلمتان ثقيلتان في الميزان، خفيفتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومثل كلمة طيبة كإيش؟ كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. ثم قال ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اجتثت من فوق الأرض ما لها من قرار. سبحان الله، البعض يبخل حتى بالكلمة الطيبة، حتى السلام لا يرده، محروم، لأن 24 ساعة مبوز على ما كما قال أهل عبارة التبويز، زعلان كأنما قتل أمه وأبوه. ليه؟ لماذا؟ فاتقوا النار ولو بشق تمرة، فمن لم يجد فبكلمة طيبة. تأملوا إخوتي هذا الحديث وما فيه من خير وما فيه من معاني عظيمة. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يوفقني وإياكم ما فيه رضاه، وأن يجعل من يستمع القول فيتبع أحسنه، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.